الأفراد، ولم يستصعبون الإعراب لسببين: أولا لم يدخلوا البيت، يقفون على الباب، وثانيا أنهم لا يحسنون، بمعنى أن الإعراب أوله حفظ. لو تحفظ كلمة، تحفظ مثلا قام، وقام فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، كل فعل ماضي تأتي بهذه الصفة. إذا حفظت قام وعدلت بالتعليلات التي يذكرها النحاة، لما بني؟ أقول ما جاء على الأصل لا يسأل عنه. لما حرك؟ لأنه أشبه الفعل المضارع. لما كانت الحركة فتحة طلبا للخفة. فكل فعل ماضي يأتي على هذا الوزن قام حينئذ يعرف بهذا الأمر. فإذا حفظت أولا شرحت ثانيا، إذن هذا مما يتعلق به الجواز، أو النوع الرابع. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. المعربات قسمان: قسم يعرب بالحركات، قسم يعرب بالحروف. أراد المؤلف بهذا الفصل أن يبين على وجه الإجمال حكم ما سبق تفصيله في مواضع الإعراب. كل ما سبق أراد أن يعيده بجملة أخرى، لكنه على جهة الإجمال. فصل أولا ثم أجمل، وإن كان المستحسن أن يجمل أولا ثم يفصل. إجمال أولا ثم يأتي التفصيل، هو أسلوب من أساليب بلاغة عند البيانية. أراد أن يبين بهذا الفصل على وجه الإجمال حكم ما سبق تفصيله في مواضع الإعراب. المواضع التي سبق بيانها 8، وهي الاسم المفرد، جمع التكثير، جمع المؤنث الثالث، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، مثنى، جمع المذكر الثالث، الأسماء الخمسة والستة والأمثلة الخمسة. هذه الأنواع حيث ما تعرب به إما أن تعرب بحركة أو بحرف. قوله فصل في اللغة هو الحاجز بين الشيئين، حاجز بين الشيئين. هنا مصدر على وزن فاعل، إما يكون بمعنى اسم فاعل فاصل، أي هذا كلام فاصل ما قبله عما بعده، أو يكون بمعنى اسم المفعول مفصول، أي هذا كلام مفصول ما بعده عما قبله. المعربات هذا يطلق على الأسماء والأفعال، أو لا؟ المعربات جمع معرب، وهو ما دخله الإعراب، ما دخله الإعراب. حينئذ يشمل الأسماء المعربة كلها السابقة، ذكرناها 8 و7، وزيد عليه الفعل المضارع بشرطه وهو خلوه عن النونين، حينئذ ندخل فيه في المعربات. فقوله المعربات يشمل الأسماء المعربة ويشمل الأفعال المعربة. قوله قسمان، المعربات قسمان: مبتدا وخبر، والأصل في المبتدا والخبر قطاط، يعني لا يقال الزيدان قائم، كذلك لابد أن يكون متطابقين، أن يكون متطابقين، ولا يقال الزيدون قائمة، لابد أن تقول زيد قائم بالتطابق إفرادا تذكيرا، وأن تقول هند قائمة تطابق الإفراد والتأنيث، وأن تقول الزيدان قائمة والزيدون قائمون وهكذا. وأما التخالف فلا يجوز. المعربات جمع، كذلك قسمان مثنى، هل حصل التطابق؟ هذا كقولك الزيدون قائمان، لم يحصل التطابق. أجيب عدة أدوية، وأحسنها أن يقال هذا الشرط في غير المثنى الذي يكون في معنى الجمع، لأن قوله قسمان قسم هو المفرد، والقسم تحته هو أفراد أحاد، إذن هو في معنى الجمع، إذن حصل التطابق من حيث المعنى لا من حيث اللفظ. قوله المعربات لفظا ومعنى هو جمع، وقوله قسمان من حيث اللفظ هو مثنى، نعم، ولذلك يعرب بالالف نيابه عن الضمه، لكنه من حيث المعنى هو جمع. كذلك حينئذ حصل التطابق قبله، حصل التطابق. هذا مثله: فاذا هم فريقان يختصمون، فريقان تثنيه فريق، فريق بالعدد، ومثله قسم، إذا حصل التطابق والإجمال. قسم يعرف بالحركات، جمع الحركة، وجودا أو عدما، من أجل ماذا؟ أن ندخل السكون، لأننا لو أخرجنا السكون قلنا بالحركات حركة ما يقابل السكون، حينئذ أين يدخل السكون؟ لابد من ضبطه بضابط يشمل الجميع، ولذلك قلنا يسمى السكون حركة من باب التوسع، من أجل أن تشمله الضوابط العامة، من أجل أن يدخل تحت الضوابط العامة، وإلا إذا قلنا بأن المعرب إما يعرب بحركة وهي موجودة فتحة ضمة كسرة، أو بحرف، والسكون ما هو؟ عدم الحركة، أين يدخل؟ لا وجود له، خرج، يحتاج إلى قسم ثالث، فبدلا من أن نأتي بقسم ثالث نقول حركات توسع فيها فيشمل حينئذ السكون. إذا قسم يعرب بالحركات وجودا أو عدما، وجودا الضمة والفتحة والكسرة أو عدما وهو السكون، فدخل في المعرب السكون. وقسم يعرب بالحروف أيضا وجودا أو عدما، وجودا أن يكون بثبات النون كذلك، وعدما أن يكون بحذف النون، يعني إذا قلنا في الحروف معناه الحروف الملفوظ بها، وأما الحروف التي حذفت للجازم أو للناقص هذه غير ملفوظ بها، هي معدومة. إذا بالحروف وجودا أو عدما فدخل فيه المعرب بالحذف. فالذي يعرب بالحركات إذا أجملا قسم أولا ثم أجملا، هذا الفصل مهم، ابحث مهم. فالذي يعرب بالحركات أربعة أشياء، لما بين لنا أن معربات قسمان، قسم يعرب بالحركات قسم يعرب بالحروف، سأل سائل ما الذي يعرب بالحركات؟ قال فالذي، فالفاء فصيحة أصحت عن جواب شرط مقدر أو عن مقدر محذوف مطلقا ولو لم يكن شرطا. فالذي يعرب بالحركات أربعة أشياء، قوله الذي يصدق على ماذا؟ على الاسم دون الفعل، أو الفعل دون الاسم، أو هما معا؟ انظر في الأربعة الأشياء، ذكر الفعل المضارع، إذن فالذي يصدق على الاسم والفعل المضارع، لأننا فسرنا فيما سبق المعربات بالنوعين. فالذي يعرب بالحركات أي يعلم إعرابه بالحركات أربعة أنواع، أربعة أشياء: الاسم المفرد وعرفنا حقيقته أنه ما دل على واحد أو واحدة وليس من أسماء الستة، ويرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويخفض بالكسرة إن كان منصرفا، وإلا بالفتحة إن كان ممنوعا. وجمع التكسير، الاسم المفرد وجمع التكسير عرفنا أنه ما تغير عن بناء مفرد، حينئذ يعرف على الأصل بالحركات بأنه يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويخفض بالكسرة إن كان منصرفا، وبالفتحة إن كان ممنوعا من الصرف. وجمع المؤنث السالم وعرفنا حقيقته ما جمع بألف وتاء مزيدتين، فيرفع بالضمة وينصب، أريد مفصلا، يرفع بالضمة وينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة خلافا للأصل، ويخفض في الكسرة عن الأصل. والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء مما يوجب بناء يكون مبنيا، وبحثنا في المعربات. وثانيا لم ينقل إعرابه إلى الحروف، إذ بحثنا فيما يعرب به في الحركة، فيما يعرب به في الحركة. ثم قال وكلها سابقة، يعني جميع هذه الأبواب الأربعة ما عدا ما استثني وبيناها كلها ترفع بالضمة على الأصل، وتنصب بالفتحة يعني بمسمى الضمة، وتنصب بالفتحة بمسمى الفتحة، وتخفض بالكسرة، وتجزم بالسكون. تجزم المراد به الفعل، تجزم مراد به الفعل، يعني أعاد الضمير مراد به البعض الجميع، ترفع بالضمة، هذا الجميع لا شك فيه، اسم المفرد وجمع التكسير وجمع المعنى السالم والفعل المضارع كلها ترفع بالضمة، وتنصب بالفتحة ما عدا جمع المعنى السالم فينصب بالكسرة، سيأتي استثناؤه، وتخفض بالكسرة لكن الفعل ليس داخلا لأنه استثناء، وتجزم بالسكون الأسماء ليست الداخل وإنما خص به الفعل لما مر معنا. وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء، ذلك مشار إليه الأفضل، لأنه أراد أن يبين ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة كأنه يقول جاءت على الأصل. وخرج عن ذلك الأصل، إذا ما جاء عن الأصل لا يسأل عنه، وما جاء على خلاف الأصل هو الذي يسأل عنه، هو الذي يسأل عنه. وخرج عن استثناء بحيث المعنى، وخرج عن ذلك الأصل يعني الرفع بالضمة والنصب بالفتح إلى آخره، ثلاثة أشياء ثلاثة أبواب. جمع المؤنث الثالث، جمع المؤنث السالم على أنه نعتم به لجمع، جمع المؤنث مضاف مضاف إليه السالم أي الجمع في حالة النصب ليس مطلقا، يعني في حالة الرفع على الأصل وفي حالة الخفض على الأصل، وإنما خرج جمع المؤنث الثالث في حالة النصب فينصب به الكسرة نيابة عن الفتح، نيابة عن الفتح. وكذلك خرج اسم الذي لا ينصرف عما مع كونه فيما سبق فصل، قال اسم المفرد جمع التكسير، لما جاء هنا قال اسم الذي لا ينصرف عما ليشمل ماذا؟ الاسم المفرد وجمع التكسير. والاسم الذي لا ينصرف في حالة الخفض يخفض بالفتحة نيابة عن الكسرة بالشرط السابق، ما ينطقون عليه آل أو يضم. والفعل المضارع المعتد الآخر في حالة الجزم لا في حالة الرفع والنصب، لأنه ينصب بالفتحة ولو لم تبقى ومقدرة ويرفع بالضم على الأصل. أما في حالة الجزم فالأصل فيه أن يلزم بالسكون، وقد قيل به ولا في بويها له مرزوم به السكون، وحذف حرف العلة عند الجازم لا به، عند الجازم لا به. على كل المشهور عند النحاة وهو الصحيح أنه ملزوم بحذف حرف العلة، ولذلك قال يلزم بحذف آخره يعني بحذف حرف العلة. هل هذه علامة فرعية مصرية؟ علامة فرعية. لماذا؟ لأن الأصل أنه يلزم به بالسكون، فلما جزم بغير السكون وجاء على علاقة. والأمثلة تمثل أنا أحتاج أن نبين. ثم شرع في القسم الثاني قال والذي يعرب بالحروف، هذا يحتاج إلى تنظيم، الذي يعرب بالحروف أربعة أنواع. هل يطلق الذي على الاسم دون الفعل أو الفعل دون الاسم أو هما معا؟ لماذا؟ لأن الأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة من الأفعال، وأراد أن يبين هذه أنها تعرب بالحروف. والذي يعرب بالحروف أن يعلم إعرابه بالحروف أربعة أنواع أيضا، كما أن السابق القسم السابق أربعة أنواع عن أبواب أيضا. التثنية أي المثنى، أي المثنى، لأنه من إطلاق المصدر إرادة اسم المفعول. أما التثنية فهي فعل الفاعل لا ترفع ولا تعرض. وجمع المذكر سن، تثنية المثنى يرفع، ما حكمه؟ يرفع به بالألف وينصب ويجر بالياء أكبر، المفتوح لما قبلها المفتوح لما بعدها، تمييزا عن ياء جمع المذكر الثاني، ياء جمع المذكر الثاني. والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد، عوض على المشهور، وبعضهم يرى انها عوض عن التنوين والحرف معا، وفيها اقوال اخرى. على كل النون المشهور انها عوض عن التنوين في الاسم المفرد، لان الاسم المفرد زيد كان متمكنا في باب الاعراب، والتنوين دليل على ذلك، لان الاسم الذي يدخله التنوين اعلى درجه اعلى مكانه له جاه بين الاسماء اذا دخله التنوين، فاذا سحب منه التنوين نزل لابد من تعويضه فعوضوه بالنون. هكذا عوض عن التنوين في الاسم المفرد قبل التثنية كان منونا، ثم لما ثني سلب عنه التنوية، حينئذ عوض به بالنون. وجمع المذكر السالم يعرب بما؟ يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء المكسور ما قبلها المفتوح الأب. والنون القول فيها كالقول في نون المثنى. والأسماء الخمسة قلنا وصح أنها ست، وهي أبوك وأخوك وحموك وأخوك وذوما، ويزاد عليه هنون. ثم هنون سادس الأسماء، فاحفظ مقالي حفظا لك ترى ما يفرح وتعالى في ذلك. والأفعال الخمسة يعني الأمثلة الخمسة، كل فعل مضارع تصرف به ألف الاثنين أو هو جماعة أو ضمير مؤنثة في خاطبة، قال وهي يفعلان بالمثنى الغائب وتفعلان بالمثنى المخاطب كذلك الغائبتين، ويفعلون بجمع المذكر الغائب وتفعلون للمخاطب وتفعلين. إذا بين لنا على جهة الإجمال ثم أراد أن يفصل. والذي يعرب بالحروف، الحروف محصورة في أربعة أشياء: الألف والواو والياء والنون، ولا زيادة عليها البت. الألف والواو والياء والنون، لكن محل الألف تختلف، بمعنى أن الألف قد تكون رفعا وقد تكون نصبا. تكون رفعا في المثنى الزيداني قائمة، وتكون نصبا إن أبانا لفي ضلال مبين. إذن الألف من حيث هي قد تختلف باعتبار محالها. إذن وإن كان هذا من باب التيسير، وإن الأصل أن الألف التي تكون رفعا غير الألف التي تكون نصبا، وإن اتحدا في اللفظ هذا الأصل فيه. فالضمة التي تكون علامة للمبتدا على أنه مرفوع غير الضمة التي تكون على الخبر على أنه مرفوع. ذلك يقول زيد قائم مبتدا مرفوع بالابتداء ورفعه ضمة ظاهرة على أخر. قائم خبر مرفوع بالمبتدا ورفعه ضمة ظاهرة على أخر. هل الضمة هي عين الضمة؟ لا. وإن كان صدق واحد، لماذا؟ لأن الضمة التي اقتضاها الابتداء غير الضمة التي اقتضاها عامل آخر. إذ المعنى يختلف، الابتداء يقتضي شيئا محكوما عليه، والخبر مرفوع بالمبتدا ويقتضي شيئا محكوما به، فرق بين المحل. إذن هذه أربعة أحرف حيث الإجمال هي التي تكون محل تكون علامة إعراب الألف والواو والياء. ثم قال فأما التثنية أي المثنى، فهذه قال فصيحة، وأما للتفصيل والتثنية بمعنى مثنى فترفع بالألف أي مسمى الألف ظاهرة كانت أو مقدرة، وتنصب وتخفض بالياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها. هذا حكمه من حيث الإجمال. وهذه النون التي تكون بعد الألف أو الياء عوض عن التنوين الذي يكون في الاسم المفرد، ولا تحذف هذه النون إلا عند الإضافة. لا تحذف إلا عند الإضافة. جاء غلامان زيد، غلامان هذا الأصل بالنون، إذا أضفته إلى ما بعده تحذف النون. لماذا؟ لأنها قائمة مقام التنوين، والتنوين لا يجامع الإضافة. غلام زيد أصل غلام بالتنوين، فإذا أضفته إلى ما بعده حذفت التنوين. وذواته باتفاق غلام زيد حذفت التنوين. غلامان هذه النون عوض عن التنوين في غلام، حليل إذا أضفته أخذت غلام زيد. لذلك يقول جاء عبد الله على أنه مرفوع بألف مقدرة. ثم قال وأما جمع المذكر الثاني فيرفع بالواو يعني يسمى الواو المضموم ما قبلها حقيقة أو حكمة، وينصب ويخفض بالياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها. وأما النون فهي عوض عن التنوين في الاسم المفرد، وتحذف هذه النون عند الإضافة. النون المثنى والمقيم الصلاة هذا الجمع فيه أمران، شاهد واحد والمقيم الصلاة، أولا حذف النون للإضافة، ثانيا حذف الإحسان حينئذ نكون إعرابه بالياء المحذوفة للتخلص التقاء الساكنين. وكما أن الواو تكون علامة للرفع ظاهرة أو مقدرة، الواو قد تكون مقدرة في جمع المذكر الثالث، يقول جاء مسلمي على تفصيل طويل في كيفية الوصول إلى هذا اللفظ. الواو جاء مسلمين، أقول هذه الواو محذوفة، حينئذ نجعلها مقدرة. وينصب ويخفض بالياء. ثم قال: وأما الأسماء الخمسة يعني الستة فترفع بالواو يعني مسمى الواو ظاهرة أو مقدرة، وتنصب بالألف وتخفض بالياء. هناك ثلاثة أحرف، في المثنى حرفان وفي الجمع حرفان. المثنى يرفع بالألف ثم النصب والخفض متحدان، كذلك متحدان من حيث اللفظ، وإلا الياء التي تكون في النصب غير الياء التي تكون في الخفض. العامل يقتضي النصب مغاير لعامل يقتضي الخفض، هكذا كذلك الجمع جمع الترسان بالرفع يكون بالواو ثم النصب والخفض متحدين من حيث اللفظ في الياء، ولكن من حيث الحقيقة مفترقان. هنا الأسماء الستة لأنها هي مفردة الأصل فيها فترفع بالواو المسمى الواو وتنصب بالألف أي مسمى الألف وتخفض بالياء أي مسمى الياء، لكن بالشروط السابقة التي مرت معنا. وأما الأفعال الخمسة هي الأمثلة الخمسة فترفع بالنون وتنصب وتلزم بحرفها. فوجود النون علامة على أن الفعل مرفوع، كذلك وجود النون علامة على أن الفعل مرفوع، عدم النون علامة على أن الفعل غير مرفوع. عكس عدم النون علامة على أن الفعل غير مرفوع. عكس كلامي أولا، عدم النون علامة على أن الفعل غير مرفوع، وغير مرفوع يصدق بماذا؟ بالمنصوب والمنصوب. عدم النون لا يقتضي أن يكون الفعل منصوبا لأنه قد يدخل عليه جازم، وعدم النون لا يقتضي أن يكون الفعل مجزوما لأنه قد يدخل عليه النام. إذن وجود النون علامة على أنه مرفوع، وعدم النون مع اعتبار الذي دخل على الفعل من ناصب أو جازم يكون علامة على ما جعل علامة له. إذن بهذا يكون انتهينا من فصل الذي جعله الجبال وهو مهم فضول. ثم قال رحمه الله تعالى: باب الأفعال. باب الأفعال أي هذا باب بيان حقائق الأفعال أي الاصطلاحية، لأن الفعل والأفعال قد تكون اصطلاحية عند النحاة أي الماضي والمضارع والأمر، وقد تكون لغوية. لغوية المراد بها الأحداث، فالقيام هذا فعل، والأكل فعل، والقعود فعل، والقيام فعل، والنوم فعل، هذه كلها أفعال أحداث. لذلك نقول الفعل في اللغة الحدث، الفعل في اللغة الحدث يعني نفس الحدث من قيام أو قعود أو إلى آخره، نقول هذه تسمى أفعال. هل هذه محصورة؟ لا يمكن حصرها. حينئذ الذي يمكن حصره هو الأفعال الاصطلاحية. باب الأفعال أي هذا باب بيان حقائق الأفعال الاصطلاحية. فأن حينئذ العهد الذهني والذي يوقف ذلك هو المعلم، وبحث النحاة إنما يبحثون في تقسيم الأفعال باعتبار الصلاح لا باعتبار الصلاح أهل اللغة. باب الأفعال. قال رحمه الله تعالى: الأفعال ثلاثة. هذا اللفظ عند البيانين الأصل أن يقال وهي ثلاثة، وإنما يعدل عن الإضمار لأن السياق هنا يقتضي الإضمار، يعني الأسلوب المناسب هنا الإضمار، قل وهي ثلاثة، لكنه لم يأتي بالضمير وإنما جاء بالأصل مرجع الضمير من باب زيادة الإضافة، باب زيادة الإضافة، وإن السياق يتطلب ماذا؟ وهي ثلاثة، هذا الأصل، هذا المناسب. الأفعال ثلاثة لا رابع لها، بالاستقراء والتكبر، بالاستقراء لهم أدلة باعتبار ماذا؟ تقسيم حدث وهو صحيح، لأن الذي يخبر بالحدث، لأن الأفعال الصلاحية هي أخبار وأوصاف المعنى، حيث المعنى هي أوصاف، ولذلك تعد عند الاصوليين من المطلق، من المطلق. حينئذ نقول الحدث باعتبار المتكلم اما ان يكون سابقا واما ان يكون لاحقا واما ان يكون مقابلا. اذا تكلمت اخبرت بقيام زيد او بموت عامر الى اخره، اما ان يكون سابقا يعني عن وقت كلام الزمن الذي تتكلم وتحدث فيه، اما الحدث يكون وقع قبل زمن التكلم او يقع في اثنائه او يقع بعده، الاول الماضي والثاني المضارع والثالث المستقبل. الافعال ثلاثه لا رابع لها، التقسيم هنا باعتبار الزمن، باعتبار الزمن، لان الفعل في الاصطلاح قد ينقسم باعتبارات اخرى، ولذلك نقول الفعل قد يكون تاما وقد يكون ناقصا. إذا باعتبار التمام والنقصان الفعل قسمان لا ثلاثة. نقول الفعل قد يكون لازما وقد يكون متعديا، هذا باعتبار العمل. إذا الفعل باعتبار التعدي واللزوم قسمان، وهنا يقول الأفعال ثلاثة باعتبار ماذا؟ باعتبار الزمن. فمن هذه ماض ومضارع وأمر. ماض ومضارع، نرى الماضي إعراب بدل بعض، أيوه بدل من أي شيء. الأفعال ثلاثة، طيب كلاهما مرفوعة، أفعال ثلاثة مبتدأ وخبر، وما ظل مخفوض، ما الذي خفضه؟ سؤالي عن الخافض، عين الخافض، قل لي الخافض كذا، أسألها بعيد. أين هو؟ نعم ليس عندنا حرف جر، هذه ماض، هذا مرفوع، هذا مرفوع، ولذلك قلنا جاء قاض، كذلك جاء قاض كيف نعرفه؟ جاء فعل ماض قاض فاعل مرفوع ورفعه ضمة مقدرة على الألف على الياء المحذوفة للتخلص من التقاء الساكن، وهذا مثل ماضي بالياء مثل قاضي، واضح هذا؟ حينئذ حذفت الياء للتخلص من التقاء الساكن، وهذه الكسرة ماضي كسرة الضاد، وأما اللام هي محذوفة والتنوين باعتبار هذه. إذا الماضي على بدل مفصل من مجمل، وبدل المرفوع مرفوع ورفع ضمه مقدر على الياء المحذوفة للتخلص من قدر. كل ما كان منصوصا ملونا هذا إعراب، تحفظه مرة واحدة وتستريح وتريح. كذلك يعني جاء قاض، إذا حفظت قاض إعرابه كلما مر بك حينئذ تعرب على نفس الإعراب. ولون المنكر المنقوص في رفعه وجزمه خصوصا تقول هذا مشتري مقابله وزائد حامل حماه هذا قال الحريري فيه والحفيظ. ماض ومضارع لذلك رفعه، وامر وامر نحو ضرب ويضرب واضرب. ما هو الافعال؟ الافعال ثلاثه باعتبار الزمن. نحو ضرب هذا فعل ماضي مثال للاول، ويضرب هذا مثال للثاني يعني فعل مضارع، واضرب هذا مثال للثالث وهو الأمر. حقيقة كل واحد منها نقول الفعل مرة حجمه من حيث الجنس، قلنا كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت في أحد الأزمنة الثلاثة، هذا الفعل من حيث هو المقابل الاسم، قلنا أقسامه ثلاثة اسم وفعل وحرف جاء لمعنى سبق معنا. حينئذ الفعل كلمة، هذا جنس التعريف دخل فيه الأنواع الثلاثة الاسم والفعل والحرف، كلمة دلت على معنى في نفسها يعني في نفسها دون ضميمة كلمة أخرى، خرج الحرف لأنه لا يدل على معنى في نفسه وإنما يدل على معنى في غيره، بقي ماذا؟ الاسم، فاشترك الاسم والفعل في الدلالة على معنى، كل منهما يدل على معنى، وابترقا في القيد الثالث، واقترن أو اقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة، وهو الماضي والماضي والحاضر والمستقبل. هذه الأزمان، هذه الأزمان الثلاثة. وإذا أطلق النحاة الأزمنة الثلاثة انصرف إلى هذه الأنواع الثلاثة، ولا يدخل غيره تحتها البت. فإن اقترن بالزمن الماضي فهو الفعل الماضي، وإن اقترن بالزمن الحال فهو الفعل المضارع، والمستقبل مع الطلب فهو فعل الآن. إذن الأنواع الثلاثة دخلت في التعريف العام، كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة. لكن جرى عادة النحاة أنهم يعرفون الماضي على حدة، المضارع كذلك الأمر. فالماضي ما دل على حصول شيء قبل زمن التكلم، ما يعني فعله، دل هذا الفعل على معنى، هذا المعنى يفهم منه أن الحدث قد وقع قبل زمن التكلم، قبل زمن التكلم. هذا الذي يفهم منه الجملة الماضوية. فإذا قيل قام زيد، يعني إلى زمن حديثي وكلامي قام زيد، زيد أوقع القيام في الزمن الماضي وانتهى قضى، فلا يدل الفعل على الاستمرار. وهذا قد قيل به الزمن الحاضر إنه غلط، وإنما يفهم انقطاع الحدث بصيغة الماضي. حينئذ نقول قام زيد أي في الزمن الماضي، دل على ماذا؟ على حصول شيء حدث القيام قبل زمن التكلم، وانقطع عند الإقبال به، نحو ضرب ونطر وفتح وعلم وحسب وكرم إلى آخر مما يذكر من الأوزان وتعلق به بالماضي. الثاني المضارع، ماضي سمي ماضيا باعتبار الزمن المستفاد منه. يعني ماذا سميناه ماضيا؟ لأنه دل على إيقاع الحدث في الزمن الماضي، فباعتبار الزمن سمي ماضيا. والمضارع سمي مضارعا مأخوذا من المشابه لأنه أشبه الاسم، وهو ما دل على حصول شيء في زمن التكلم أو بعده. ولذلك عند جمهور النحاة أن زمن الفعل المضارع حال واستقبال، حال واستقبال، يعني يدل على الحال ويدل على الاستقبال. وكلامهم هنا فيما إذا لم تكن تم قرينة، أما إذا دلت قرينة فلا إشكال في أنه هو يعني استخبار، أو قرينة تدل على أنه ذي الحال. زيد يصلي الآن، هذا للحال قطعا لا يحتمل المستقبل. لماذا؟ لوجود قرينة، وهذا واضح ولا إشكال فيه، بل الحال متعين بقرينة وهي الآن. زيد يسافر غدا، هذا الاستخبار قطعا. زيد يسافر أو زيد يصلي، قالوا هذا يحتمل، يحتمل الحال ويحتمل الاستقبال، يحتمل الحال. والصحيح أنه في الحال، وأما في الاستقبال هذا لأنه يحتاج إلى قرينة دل على أن استعمال الفعل المضارع في الدلالة على الزمن المستقبل مجاز وليس حقيقة، لأنه لابد أن يأتي في لفظ يدل على الاستقبال، كأن المصدرية والذي أطمع أن يغفر لي في المستقبل. حينئذ نقول أن صرفت الفعل من الدلالة على الحال إلى المستقبل. لن يكرم زيد عمرا، يعني في المستقبل جاءت لن، دلت على ذلك السين، وسوف كما مر معنا أنها تصير الفعل زمن المستقبل، يعني تؤخره من الحال إلى الاستقبال. فما دل على شيء بقليلة هذا فرع وليس بأصل. حينئذ نقول الصحيح أن الفعل المضارع يدل على الحاضر فقط، رجح ذلك السوق في أهم الأوامع والشرحية. وأما قول الجمهور في نعم فيضرب وينصر ويفتح ويعلم ويحسب ويكرم أو يكرم. الثالث الأمر، وهو ما يطلب به حصول شيء بعد الزمن التكلم، لابد من الطلب. الماضي والمضارع ليس فيه طلب، ليس فيه طلب، وإنما الذي يدل على الطلب كما مر معنا أن علامة فعل الأمر ما دل على الطلب بصيغته، لابد من الدلالة على الطلب بالصيغة. قال هنا ما يطلب به حصول شيء بعد الزمن التكلم، والأصل في هذا الشيء الذي يطلب حصوله أنه معدوم، يعني غير موجود. قم يا زيد، الأصل أنه ثالثا او مضطجعه قم فتامره بايجاد وحصول القيام في الزمن المستقبل باعتبار التكلم. حينئذ نقول الاصل فيه انه ماذا؟ انه لايجاد شيء لم يكن. هذا الاصل فيه. يدل على هذا قد اورده بعض المتاخرين قوله تعالى يا ايها النبي اتق الله. اتق الله هذا فعل امر منها. هل طلب حصول شيء لم يكن؟ اذا طلب حصول شيء كان والامر بالشيء الموجود من باب تحصيل الحاصل لا يقال لي من صلى الظهر صلى الظهر. ولذلك من شروط المكلفين عدم يكون معدوما. فلذلك كيف يوجه هذا اتق الله يا ايها الذين امنوا امنوا وصفهم بالايمان يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. نقول المراد هنا يا أيها النبي اتق الله أي دم على التقوى. والديمومة أمر مستقبل هل هو موجود أو معدوم؟ معدوم. طلب استقامة. يا أيها الذين آمنوا آمنوا أي ديموا على الإيمان بالكتاب وما أنزل الله عز وجل. حينئذ نقول هنا الأمر متعلق ب الديمومة والديمومة شيء معدوم. وهذا هو الأصل في متعلق فعل الأمر أن يكون متعلقا بحدث غير موجود فإن وجد لابد من صرفه بتأويل الذي ذكرناه. ثم قال رحمه الله تعالى بعدما بين لنا أن الأقسام للفعل ثلاثة قال ماذا؟ ماض ومضارع وأمر. قال فالماضي مفتوح الآخر أبدا والأمر مجزوم أبدا والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع التي يجمعها قولك أني وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. هذه أحكام الأفعال الثلاثة. الأصل في الفعل البناء والإعراب فرع فيه فما جاء على الأصل لا يسأل عنه لما بني وما جاء على الفرع حينئذ يقال بما أعرف بما أعرف. قال فالماضي فصيحة والماضي هل للعهد الذكري سابق فالماضي مفتوح الآخر أبدا مطلقا يعني سواء كان مختوما بحرف صحيح أو لا. فإن كان مختوما بحرف صحيح فالإعراب فالبناء على الفتح يكون ظاهرا وإن لم يكن صحيحا فالبناء على الفتح يكون مقدرا. مفتوح الآخر أبدا سواء كان ثلاثيا أو رباعيا أو خماسيا. مفتوح الآخر أبدا سواء اتصل به ألف الاثنين ضربا زيدان ضربا أو واو الجماعة أو ضمير رفع المتحرك مطلقا يعني سواء كان مجردا أو اتصل به شيء آخر. حينئذ حكم المصنف هنا بأنه مفتوح الآخر أبدا ولذلك لم يفصل كما فصل المتأخرون بأنه إذا اتصل به واو الجماعة بني على الضم وإذا اتصل به ضمير رفع متحرك بني على السكون ومع ذلك فهو مبني على الفتح الظاهر أو المقدر. وهذا مذهب لبعض النحاة أن فعل الماضي مبني مطلقا وحكمه فتح الأخير منه مطلقا يعني دون تفصيل. وهذا هو الصحيح كما قال المصنف هنا أن الفعل الماضي مفتوح الآخر أبدا أي مبني على فتح آخره. وهذا الفتح إما ظاهر وإما مقدر إما ظاهر وإما مقدر. الفتح الظاهر يكون في الصحيح الآخر لما تصعد عندنا سابقا الذي لم يتصل به واو جماعة ولا ضمير رفع متحرك وكذلك في كل ما كان آخره واوا أو ياء. أقول أكرم فعل ماضي مبني على الفتح وهذا الفتح ظاهر أو مقدر فتح ظاهر. لماذا؟ لأنه صحيح الآخر وهو الميم حرف صحيح أكرم على وزن أفعل حينئذ يظهر عليه الفتح إذ لا مانع من ظهوره كما هو لو اتصل به واو جماعة ومن مسيئات ذكره وقدم وسافر ونحو ذلك. كذلك سافرت زينب سافرت زينب مبني على الفتح، مع أن اتصل به ماذا؟ اتصل به تأنيث، لكنه لم يخرجه على أصله. وكل ما اتصل بالفعل الماضي لم يخرجه على أصله لا يستثنونه، ولذلك لا يستثنون الألف كما قال هنا، ما لم يتصل به واو جماعة ولا ضمير فتح لك، مع أنه قد يتصل به ألف الاثنين. الزيدان ضربا عمرا، ضربا فعل ماضي والألف فاعل، وبقي على أصله وهو أنه مفتوح الآخر، لأن الباء هنا حرف صحيح وظهر على أصله. وكذلك في نحو رضي وشقي وثروة وبدوة كلها تظهر فيها أثناء. إذا كان آخره صحيح الآخر ولم يتصل به واو الجماعة ولا ضمير رفع المتحرك فالفتح يكون ظاهرا، فالفتح يكون ظاهرا. وأما الفتح المقدر فهو في ثلاث مواضع. لماذا؟ لأنه إما أن يكون مقدرا للتعذر، ومتى هذا؟ إذا كان الفعل الماضي مخصوما بالألف، دعا وسعى ونعى، دعا فعل ماضي مبني على الفتح المقدر، منع من ظهوره التعذر، لأن الألف هذه بلساء لا يمكن تحريكها البتة. إذن الموضع الأول الذي يكون الفتح فيه مقدرا أن يكون آخره ألفا، دعا وسعى. الموضع الثاني أن يكون الفتح مقدرا للمناسبة، وهو فيما إذا اتصل به واو الجماعة، ضربوا فيه وجهان. الجمهور على أنه مبني على الضم لاتصال بواو الجماعة، والصحيح أنه مبني على فتح مقدر منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المناسبة، لأن الواو لا يناسبها ما قبلها إلا أن يكون مضموما كالياء كغلام كما اتفق معنا. إذن الموضع الثالث أن يكون الفتح مقدرا لمناسبة، وذلك في كل ماض اتصل به واو جماعة، ضربوا وكتبوا إلى آخره. الثالث أن يكون مقدرا لدفع كراهة توالي أربع متحركات، وذلك فيما إذا اتصل به ضمير رفع متحرك، يعني الثالث ضربت على قول الجمهور، ضربت فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك، لكنه مذهب ضعيف، والصحيح أنه مبني على فتح مقدر منع من ظهوره اشتغال المحل بالسكون المجلوب لدفع أربع متحركات، لأن القاعدة عند العرب أنه لا يوجد كلمة واحدة كل متحرك، لابد أن يكون ثم حرف الثاني إما الثاني أو الثالث. وهنا قال لو بقي الفعل على أصله ضربت فيه ثقل على اللسان، حينئذ نحتاج إلى تخفيف الفعل فسكن آخره دفعا لهذه الكراهة، لأن العرب تكره أن تتوالى أربع متحركات في كلمة واحدة أو فيما هو في الكلمة الواحدة ولا يكون بينها ساكن، والضاد هنا متحركة والراء متحركة والتاء الفاعل متحركة، ضربت هي ثقل على الجثة فسكنت الفاء دفعا لتوالي المتحركة. أما شجرة هنا وإن حصل توالي إلا أن التاء هذه للتأنيث فهي في نية الفتوى، ألا يفترض بمثل هذا المثال على هذه القاعدة. إذا ثلاثة مواضع نقول يقدر فيها الفتح بالفعل الماضي، الموضع الأول أن يكون مختوما بألف، مختوما بالألف، ثانية واو الجماعة، ثالثا ضمير رفع متحرك. وأما عند الجمهور فهو التقسيم على الفتح الظاهر أو المقدر، والثاني قد يكون مبنيا على الضم اتصل به واو الجماعة، والثالث قد يكون مبنيا على السكون، ثلاثة أحوال للفعل الماضي، صحيح أنه ليس له إلا حال واحدة. فالماضي مفتوح الآخر أبدا أطلق المصنف، حينئذ نحمله على ظاهره، أن يكون ظاهريا هنا، تحمله على ظاهره مطلقا من كل وجه، سواء كان ثلاثيا، رباعيا، خماسيا، سداسيا، استخرج، سواء كان مختوما بحرف علة فيقدر الفتح، أو حرف صحيح فيظهر الفتح. سواء اتصل به ما يخرجه عن اصله كالواو، يعني عن اخره كالواو ضمير رفع متحرك، او لا كالف الاثنين وتاء التانيث الساكنه. ثم قال الامر مرسوم ابدا. الامر يعني الفعل الثاني النوع الثاني الامر. والامر مرسوم والجزم هذا نوع من انواع الاعراب. فنفهم من هذا ان المصنف يميل الى مذهب الكوفيين وهو ان الامر معرب وليس مبنيا. معرب وليس مبنيا. حينئذ الحكم حكم الفعل المضارع ان كان صحيح الاخر ولم يتصل به شيء مطلقا حينئذ يلزم بماذا الفعل المضارع بالسكون. فكذلك فعل الامر قم يقوم مثله. ان كان الفعل المضارع مختوما بحرف عله حينئذ نقول يلزم بحذف حرف العلة فكذلك الأمر منه. إن كان الفعل المضارع أسند إليه أو أسند إلى ألف الاثنين أو أو الجماعة يعني كان من أسند الخمسة كذلك الفعل الماضي إذا فعل الأمر إذا أسند إلى ألف الاثنين اضربا اضربوا قومي يكون ملزوما بحذف النون. كما أن أصله الفعل المضارع يكون ملزوما بحذف النون. هذا مذهب الكوفي. والصحيح أنه مبني لأن الأصل في الفعل البناء وليس ثم علة أو موجب للقول بأنه معرب وعندهم أنه معرب بلا مقدرة. هذا يجعل القول ضعيفا لأن أصل اضرب لتضرب اضرب أصل عند الكوفيين مقتطع من الفعل المضارع. هذا علته أن الفعل فعل الأمر جزء وقطعة من الفعل المضارع وإذا كان فرعا عنه لا يختلف عنه. فكما أن الأصل معرب كذلك الفرع معرب. كما أن الأصل يلزم بالسكون وحذف حرف العلة وحذف النون كذلك الفرع يأخذ حكمه. فأصل اضرب أصلها لتضرب لتضرب حفظت اللام تخفيفا والباء ساكنة لأنه ملزوم بالله. ثم اشتبه الفعل المضارع تضرب الذي هو أمر بالفعل المضارع عند الوقف. إذا وقفت على المرفوع إذا وقفت على المرفوع تقف عليه في بالسكون. وجاء زيد زيد إعرابه عند المحققين زيد فاعل مرفوع ورفع ضمة مقدرة على آخره منع من ظهور اشتغال المحل بسكون الوقف. هذه فائدة مجانا واضحة؟ لأنك نحن نقول الإعراب يتبع ماذا؟ الملفوظات. وأنت تقف على متحدث أو ساكن تقف على ساكن. إذن لم تنطق بالضمة. كيف تكون الضمة ظاهرة؟ ما ظهر الضمة في قولك جاء زيد ما ظهر. حينئذ لابد من تقديرها. الذي ظهر هو السكون لأنه سكون الوقت. حينئذ تقول فاعل مرفوع رفع ضمة مقدرة على آخره منع من ظهور اشتغال المحل بسكون الوقت. مررت بزيد زيد اسم مجرور بالباء وجره كسر مقدر على آخره منع من ظهور اشتغال المحل بسكون الوقت. وهكذا في الخبر قصرا لكل كلمة تقف عليها تجعل الإعراب مقدرا حتى في البناء تجعله مقدرا. زيد قام تقف عليه بسكون المد. حينئذ تجعل البناء مقدرا. فعل مضارع زيد يضرب زيد يضرب تكون هنا سكون وقف او سكون جزم وقف ليس سكون جزم. لتضرب تضرب لو وقفنا عليه سبع الفعل المضارع الذي يكون ساكنا بسكون الوقف مع تضريب الذي هو فعل أمر لحذفها اللام ثم حذفت التاء ثم كان الثاني بعد التاء ساكنا فجيء به همزة الوصل ابتدى به الساكن صار اضرب. على كل مذهب ضعيف مذهب ضعيف صحيح أنه مبني. والبناء يكون حينئذ على التفصيل فعل الأمر مبني على ما يلزم به مضارعه. فإن كان صحيح الآخر حينئذ يبنى فعل الامر على السكون. فقم نقول هذا فعل الامر مبني على السكون. لماذا؟ لان اصله يقوم اذا جزم يلزم بالسكون. كذلك ادعو ارمي اخشى نقول هذه كلها افعال امر مبنية على حذف حرف العلة. لماذا؟ لأن أصلها الذي يدعو ويرمي ويخشى لو دخل عليها جازم لزم حذف حرف العلة. كذلك يفعلان وتفعلان داخلين جزم يكون بحذف النون، كذلك تقول كلا واشربا وكلوا واشربوا وكلي واشربي، تكون هذه كلها مبنية على حذف النون، فالحكم واحد في الجميع. إذا حكم فعل الأمر البناء على الصحيح خلافا لما مضى أو سار عليه المصنفون رحمه الله تعالى. والبناء على ما يلزم به مضارعه على المشروع، فإن كان المضارع صحيح الآخر ويلزم بالسكون فأنا الأمر مبنيا على السكون، مبنيا على السكون. وإن كان مضارعه معتد الآخر فهو يلزم بحذف حرف العلة، الأمر منه كذلك يبنى على حذف حرف العلة، ادعو واقض واسعى. وإذا كان مضارعه من الأفعال الخمسة فهو يلزم بحذف النون، فالأمر منه يبنى على حذف النون، نحو اكتبا اكتبوا واكتبي. اكتبا فعل أمر مبني على حذف النون، والفاعل ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. واكتبوا فعل أمر مبني على حذف النون، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. اكتبي فعل أمر مبني على حذف النون، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. لما بني في هذه المواضع كلها الثلاث على حذف النون؟ لأنها من حيث الأصل أو الفعل المضارع يلزم به بحذف النون. إذن قوله الأمر ملزوم أبدا ذكرنا فيه ما قال. والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع التي يجمعها قولك أليس، يحتاج إلى تفصيل تعريف عن المغرب إن شاء الله تعالى. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.